لم يجده شيئا ووجد الله عنده. يعني اللي انت كنت كافر به لقيته عندي المسألة دي. الله يبقى يقول له انت هتاخد اجرك مني. طب ده انت ما عملتش ليه، انت اللي عملت لهم خدت اجرك منهم. ان كنت عايز ثمر في الدنيا وعقدت، ان كنت عايز شهرة خدته، ان كنت عايز تكريم خدته، ان كنت عايز يعمل لك تمثال عملوا لك. يبقى دي برضو اذهبتم طيباتكم في ايه، في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها عشان ما شاف صور وكده والاشياء وشال كل ده. ومثل تاني برضه اعمالهم مش كسراب، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ايه، ما يقدرونش على شيء من اللي كتبوه، ما يلاقوش حاجه ما دام شويه تراب والريح عاصف خلاص تنتهي. وبعدين جاب برضه مثل اقوى، او كظلمات في بحر ايه لجي، بحر لجي يعني مش ساكت كده، لج فيه لجج، لجج جبال امواج عماله تهبط زي ما بنشوف عندنا في النواه اللي بتحصل دي في بحر ايه لجي. بده يوصف البحر مش لج كافيه، يغشاه موج من فوقه موج. طب الموج احنا بنقول ده الموجه تجري ورا الموجه، ما فيش موجتين يعملوا على بعض. ام قال لك لا، ده شده الاعصار يخلي الموجه اللي ماشيه قبل ما تنتهي الموجه تجي لها موجه ثانيه تركبها. الله. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده، يده هو مش يد واحد ثاني، لم يكد يراها. الله، ده تبقى ظلمه كبيره قوي، موج وفوق موج وبعدين يجي سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. شوف بقى الدقه في الادابه، اذا اخرج يده يده هو لم يكد يراها. طب بيقول مثلا ما يشوفش حاجه ثانيه، انما يشوفش نفسه. طب ده هو عارف ايده فانا وضع ايده من هنا ايده ولا لا، برضه ايده هو ما يشوفهاش مع انه مصاحبه لها وعارف موقعها من نفسه، ايدي بجنبي ولا قدامي ولا فوق ولا عارف. برضه اذا اخرج يده ما قالش لم يراها، علشان الكلام لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له ايه فما له إيه من نور. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا مقابلها بقى، عادة الحق سبحانه وتعالى حين يشرح أشياء متقابلة يجيب دي وياه عشان ننتقل من المقارنة تيجي بقى. ولذلك إن الأبرار إيه لفي نعيم وإن الفجار، عشان يديك الفرق. والذين آمنوا، آمنوا ما قالش بمين آمنوا، الإيمان الأول هو إيمان بالله، لأن مادة آمنة إما أن تكون متعدية بالباء أو متعدية باللام أو متعدية إلى مفعول بلا حرف. فآمن به يعني اعتقد وجوده، هذه واحدة. طب وآمن له، آمن له صدقه، آمن له يعني صدقه في الكلام. هناك بقى ايه، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. خلاص. طب اذا كان التعدي بحرف الى بالباء يا بالايه بالله، ومره يجي متعدي يقول لك وامنهم من خوف، يبقى اذا اما ان تتعدى بالحروف او تتعدى بالايه بذاتها، ولكل شيء فيها ايه معنى، كلها تؤدي الى معنى الامان والاطمئنان والسلام. والذين امنوا ولازم وعامل الصالحات. ليه؟ أم قال لك لأن الإيمان عمل القلب، لكن عمل الصالحات عمل القالب. يبقى لازم عايزين حاجتين اثنين، إيمان قلب بالعقيدة، وإيمان قالب طاعة الأمر الذي اعتقده فيما أمر به. يبقى لازم عمل إيه الجوارح، لأن الإنسان له إيه، له جوارح وله قلب. وقلنا حكاية القلب دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها وفي الجسد ايه مضغة اذا صلحت صلح الايه الجسد كله. يقوم لما يجي يدخل الايمان، لما يجي يضخ الدم في بقية الجوارح هيضخ دم مصحوب بايه بعقيدة. يبقى لما تروح لاي جرح من الجوارح للود، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، للعين يغضب مش عارف يغضب، اللسان ما تنطقش الا مش عارف ايه، لان الانسان له ايه جوارح كتير.